أرجو أن تتفضلوا ببيان الأسلوب الأمثل للدعوة إلى الله، جزاكم الله خيرا. الأسلوب الأمثل بيّنه الله في كتابه العظيم، حيث قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا هو الأسلوب، الحكمة العلم، قال الله قال رسوله، والموعظة الحسنة الترغيب والترهيب، وجيب بالتي أحسن من الأسلوب الطيب، ليس فيه عنف ولا شدة ولا تعيير. من يدعوك له يا عبد الله، يا فلان، يا أخي، لا يقول يا حبيب، يا حمار، يا كلب، لا، يقول يا أخي، يا عبد الله، يا أبا فلان، اتق الله، اللهم رب كذا، اللهم نهى عن كذا. هكذا تكون الدعوة. قال الله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إلا بالتي أحسن، مكفرة كذا بالتي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، من ظلم عامل بما يقتضيه ظلمه، لكن الداعي هم بالتي أحسن مع الكفرة ومع المسلمين، لأن هذا أقرب إلى قبول الدعوة. وقال الله سبحانه للرسول صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ قلبك لانفضوا من حولك. فالرسول عليه السلام كان لينا، ما كان فظا غليظا، كان يدعو بالتي احسن، بالكلام الطيب، بالاسلوب الحسن. فالواجب على الداعي الى الله والداعيه الى الله من النساء، الواجب على الجميع تحري الاساليب الطيبه والعبارات الطيبه والكلام الطيب والرفق في الدعوه، لان هذا ارجى واقرب الى القول. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.